إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء بالراحلة الفنانة الكبيرة كريمة مختار. الفنانة الراحلة كريمة مختار، والتي رحلت عن عالمنا في 12 من شهر يناير من هذا العام، قد ولدت في 16 من شهر يناير عام 1934، وقد حصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية، وتزوجت من المخرج نور الدمرداش. وكانت البداية الفنية للفنانة كريمة مختار من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير بابا شارو، وكان ذلك في فترة الخمسينيات. ومن خلال هذا البرنامج اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية، إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض فاقتصر عملها على الإذاعة، حتى جاءتها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 58، والذي سهل لها المشاركة في فيلم ثمن الحرية. والفنانة كريمة مختار كان أداؤها لشخصية ماما نونة في مسلسل يتربى في عزه أكثر من رائع، وشخصية ماما نونة التي دخلت كل البيوت المصرية والعربية نتيجة حنانها الزائد وتدليلها المبالغ فيه لابنها حمادة. ومن الأعمال السينمائية التي قدمتها الراحلة كريمة مختار ثمن الحرية، المستحيل، نحن لا نزرع الشوك، الظريف والشهم والطماع، ومضى قطار العمر، الحفيد، أميرة حبي أنا، وبالوالدين إحسانا، رجل فقد عقله، وتمضي الأيام، مهمة صعبة، الليلة الموعودة، الفرح، ساعة ونصف. ومن المسلسلات التلفزيونية أدهم وزينات وثلاث بنات، يتربى في عزه، الليلة الموعودة، البخيل وأنا، الفرسان، الحارة، الحاوي، ألف ليلة وليلة، الليلة الموعودة، القاهرة والناس، ودلع البنات. أما المسرحيات فقد قدمت مسرحية العيال كبرت وغيرها الكثير. وقد حصلت الفنانة الراحلة كريمة مختار على العديد من الجوائز، ومن هذه الجوائز جائزة أحسن ممثلة للعرض الأرضي مناصفة مع الفنانة وفاء عامر في العرض الفضائي، لتتفوق الممثلة كريمة مختار على نجمات السينما لدورها في مسلسل يتربى في عزه لشخصية ماما نونة، وأداؤها الذي نال رضا وإعجاب كل من النقاد والجمهور المصري والعربي. سمار الليالي، معكم الليلة كريمة مختار. أنا متزوجة، جوزي اسمه نور الدمرداش، مخرج، وعندي 3 أولاد، شريف ومعتز وهبة الله. الحقيقة كنت متصورة أن حد منهم هيحب الفن، لأن الأب والأم فنانين، ويعني لهم نشاط في المجال ده، فكنت أنتظر أن حد من ولادي يتجه نفس الاتجاه، لكن الحقيقة أن هم كل واحد كان لي اتجاهه المنفصل الخاص بي تماما. ابني الأولاني شريف ضابط شرطة، وهو هواياته دايما وعمله في نفس الوقت، يعني هواية وعمل. الخيل، هو بيحب الحيوانات جدا، فهوايته ركوب الخيل والتعامل معاها ومهنته في نفس الوقت في إدارة الخيالة بالشرطة. ابني التاني خريج كلية الإعلام، هو مذيع اللي هو معتز دمرداش، برضو ليه هوايات أخرى غير العمل الفني. بنتي طالبة في كلية الأداب في قسم الألماني ومتزوجة، حقيقة جوزتها صغيرة وكنت خايفة عليها، لكن الحمد لله ربنا موفقها وقادرة تجمع بين الدراسة وبين الزواج وبين بيتها يعني ومسؤولياته. أنا كنت خايفة عليها قوي وكنت متصورة إنها هتبقى أعباء كتيرة، إنما الحقيقة هي وعدتني إنها قد المسؤولية وإنها هتقدر توائم بين حياتها خارج البيت وداخل البيت. أنا الحقيقة يهمني جدا إن البنت طالما اتجوزت ولها بيت إنها تهتم بيه جدا نمرة واحد، ومن الدرجة الأولى جوزها وبيتها وأولادها نمرة واحد، ونمرة اتنين باقي الارتباطات أو باقي الاهتمامات، وإلا ما تقدمش على الخطوة دي من الأساس. بالطريقة دي أعتقد إن حيبقوا لو جم ولاد يتربوا تربية صح، يبقى فيه رعاية وفيه اهتمام، لأن الأسرة مش الأب بس ومش الأم بس، إنما الاتنين مع بعض، واهتمامهم هما الاتنين واحترامهم للأوضاع كلها على بعضها هما اللي بيدوا النتيجة المظبوطة في تربية الأولاد. علاقة الابن والأم الحقيقة أنا ليه رأيي فيها، بما أني بقى أنا بعمل أدوار الأم وبقالي الحقيقة فترة طويلة، المخرجين يعني ولي الشرف برضو، أو ده شيء بفخر بيه، إن هم بيشوفوني في الدور ده. الحقيقة ده دور يعني مش سهل أداؤه، مش بقول إن أنا بعمل حاجة صعبة أبدا، لكن بقول إن من أغلى المشاعر عند الإنسان إحساسه ناحية أمه وأبوه، فكوني أنا يحصل لي الشرف الكبير ده وأتحط في هذا الوضع، طبعا أنا سعيدة بي. وبقول يعني أن صعب جدا تصديق أي شخصية تطلع على الشاشة بتأدي الدور ده، فأرجو برضو أن أنا أكون عند حسن ظن أبنائي وكل اللي بيشوفوني وجمهوري الحبيب اللي بيبعتولي وبعرف رأيهم على طول يعني. وإن شاء الله ربنا يديني الصحة كده وأقدر أقدم كل الحاجات اللي هما بيحبوها. الحقيقة أنا لما بقبل الدور ده يعني بيهمني جدا، يعني ما بيطارد علي العمل، إيه الحاجة اللي أنا بحب أو الحاجة اللي أنا تهمني قوي في النص اللي بيعرض علي، ليه بقبل عمل وبرفض عمل آخر؟ أولا طالما في دور إيجابي للأم وشخصيتها في الموضوع الاجتماعي اللي بيتقدم لي أو اللي أنا بشترك فيه، بدام الأم لها دور إيجابي ودور فعال في حياة الابن والأسرة، بدام بحس إن في تقاليدنا العريقة اللي إحنا لازم نحافظ عليها، ومن الدرجة الأولى الأم، لأن ما بلغيش هنا شخصية الأب بالمرة، وشخصية الأب مهمة جدا والاتنين مع بعض بيشكلوا حاجة كبيرة قوي قوي. إنما بقول الأم يمكن لأنها أحيانا تقدر تتفرغ، الأب طبعا ما يقدرش ما يشتغلش، لكن لازم إشرافه مهم، فهنا بقول إن في بعض أمهات ممكن تتفرغ، فهنا بتبقى مسؤوليتها أكبر ولو لفترة، يعني مش ضروري تكون بتتفرغ طول مدة التربية بتاعت الابن، ممكن مثلا لغاية ما يقدر يعتمد على نفسه أو يقدر يدافع عن نفسه، يقدر يطلب في التليفون لو حاجة مضايقاه أو حاجة أزعجته. يعني أنا بقول دي كلها لازم أقف جنبه لغاية ما يقدر يعمل الحاجات دي، يقدر يعتمد على روحه إلى حد ما أو يدافع عن نفسه إلى حد ما. يعني هنا أنا بقول الأم لأنها تقدر تتفرغ للابن شوية، ومهم جدا إن أنا أطلعه بشخصيتي أنا. طب ما هو لو سبته عند الجيران ولا سبته، طبعا هم مشكورين لان دي مش وظيفته ان هم ياخدوا ابني، او ان انا اروح لامي اللي تعبت وقدت رسالتها واحملها كمان مجهود فوق طاقتها

وحكينا مع بعض. يعني ايه انت جيت هنا ازاي؟ حصل ايه؟ فقعد يحكي لي. وبعدين تفرق دقيقة لو هو راجع نفسه دقيقة في انفعاله الشديد اللي كان فيه. طبعا هو كان في حالة ما سيطرش على نفسه، ما عرفش يفكر. انما لو الواحد راجع نفسه بس دقيقتين تلاتة عشر دقايق، فكر في المرارة اللي امه وابوه هيحسوا بيها، اللي انا حسيت بيها داخل السجن. افتكر ما كانش عملها. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي فاروق خرشد، وهو من مواليد الثاني من شهر مارس عام 1928 بحي باب الشعرية بالقاهرة. حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1950. عين بالإذاعة في وظيفة مذيع محرر بإذاعة صوت العرب، ثم انتقل العمل بالشؤون الدينية، ثم عاد إلى إذاعة صوت العرب مرة أخرى. وفي عام 1959 انتقل العمل للبرنامج العام، ثم عين مديرا لإدارة وحدة النصوص والتمثيليات باللغة العربية في جميع برامج الإذاعة في عام 61، ثم انتقل إلى إذاعة الشعب عام 62، فأصبح مراقبا عاما لبرامج الشرق الأوسط في عام 64، ثم مراقبا مساعدا بمراقبة البرامج الثقافية والخاصة والأحاديث عام 65، وفي عام 68 أصبح مديرا لإذاعة الشعب. ويعد الرائد الإذاعي فاروق خرشد أحد رموز الأدب الشعبي في العالم العربي، وله أكثر من 60 مؤلفا ما بين الرواية والقصة القصيرة والمسرحية والدراسات الشعبية. من أهم أعمال فاروق خرشد إعداد حلقات الوباء الأسود، تأليف حلقات مغامرات سيف بن ذي يزن، تأليف حلقات التائه عبر الزمان، إعداد برنامج المزني والمسرح، إعداد حلقات يوميات أديب. ومن الجوائز التي حصل عليها جائزة الدولة التشجيعية عن القصة الروائية، ووسام الجمهورية عام 1964، درع جامعة صنعاء عام 1985، شهادة تقدير الجامعة العربية للفنون والثقافة والإعلام عام 1986، وكان أول إعلامي أديب يحصل على جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1989، وقد رحل عنا في 20 من شهر يناير عام 2005. شاهد على العصر. الإذاعي والأديب الكبير الأستاذ فاروق خرشد، أهلا بيك فندم. أهلا وسهلا. قضية التراث والتراث الشعبي بالتحديد واستلهامه من أجل التقدم لا من أجل الاستغراق فيه، فيا ترى إيه هي شهادة حضرتك في هذه القضية؟ هو يعني إحساسنا بالتراث في الأول كان بيخرج أو بينحني انحناء تؤدي به إلى التاريخ، فكلمة التراث كان عندنا يعني آثار، يعني المتاحف مليانة هذه الآثار، الكتب المكتبات مليانة كتب هذه الآثار، لكن الآثار الحية هي اللي كنا نسينها. الآثار الحية اللي هي بمعنى إيه؟ بمعنى الآثار الشعبية، الشيء المتردد مستمر من جيل لجيل، العادة المستمرة منذ البداية في تطورات مستمرة وتمارس حتى اليوم، القول المستمر منذ أجيال وهو يمثل قيمة هذا اليوم، الفكر المستمر منذ أجيال يمثل معنى هذا اليوم، يعني أنه شيء حي ولكنه من واقع الموروث اللي ورثه الشعب على مر الأجيال. يعني هذاك بتدخل فيها أيضا التقاليد مثلا؟ دخل فيها كل شيء اللي بنسميه احنا علم الفولكلور. فولكلور يعني حكمة الشعب، فولك الشعب، لور الحكمة، حكمة الشعب. وأوروبا كلها التفت لهذا العلم قريب جدا، ما كانوش واخدين بالهم منه، كنش فاهمين أهميته. لما ابتدت الدول تهتم بالبحث عن شخصية وأولهم الجرمان أو الألمان، يعني ابتدوا يدوروا على تراثهم الشعبي عشان يكونوا منه صورة لماضيهم الإنساني، مش الأحداث التاريخية، مش الملوك اللي حكموهم، مش الحروب اللي خضوها، لا، المعارك اللي دخلها الإنسان من أجل الحضارة، المعارك اللي دخلها الإنسان من أجل التقدم، حكمة الإنسان الذي صنعت منه هذا الإنسان الجديد مبنيا على كل ما ورثه من كفاح قديم. ده التراث الشعبي اللي أنا زي ما تقول حضرتك التفت له. والتفاتي دي ما كانش بالصدفة، ولكن هو التفات كان قائم منذ الطفولة، لأن أنا مولود في حي شعبي، الناس بتغني، الناس بينهم بعضها نوع من التعاملات، بتقول أمثال، الناس بتقول أمثال، بتقول حواديت، بتقول حكايات، ليا جدات، ليا خالات، ليا أم حافظة التراث الشعبي كله او معظم الحكايات الشعبيه او السير الشعبيه حفظ كامل. ليها مكتبه ولسه عن خالي كل الكتب القديمه اللي كانت موجوده فيها. ده كله خلاني اعيش هذا الاطار الكامل من عبق تاريخي اجتماعي حقيقي. انا في المدرسه قريت عن كتب التاريخ لكن اشياء مجمدات ارقام ما هيش حقيقه ما هيش جسم حي. لكن اللي بقراه ده واللي بعيشه ده واللي بسمعه ده اشياء حيه حيه عايشها الان متمثله في اللقمه اللي باكلها متمثله في الكلمه اللي بسمعها. يمكن وجود الحي الشعبي وارتباطي بيه يمكن ده برضو اللي حسوا كتير من الادباء اللي عاشوا بعمقهم فالتفتوا للتراث اما استحاء للناس انفسهم واما استحاء لكتب التراث. في الجامعه أصير عندنا هذا السؤال. كنا بندرس اشياء تبدو بالنسبه لنا فيها خطا. يعني انا ابن الوادي ابن النيل ابن الارض الطيبه احفظ كلام عن الباديه واحفظ كلام عن الـ الاطلال واعرف وصف حمار الوحش واعرف وصف الابل ولا اللي شفته حمار وحش ولا اعرف ابل في مدينتي خالص ولا حعيش في صحراء ولا عندي اطلال. الماده الادبيه او الفنيه اللي بتقدم لي من ابتدائي الى الجامعه ليش اي علاقه بيه ومطلوب مني ابدا في ايه؟ يعني ابدا من ايه ازاي؟ يعني هكتب ايه؟ انا اكتب اطلال. وفعلا كل الشعر اللي اتقال قبل كده في الفتره دي كلها شعر راجع تاني يقلد الصور الطلاليه يقلد صور النسيب التشبيب كل الشعر اللي هو بيرتبط باللي اتعلمناه وهو ليس بيئتنا وليس ارضنا. احنا شيء نقلناه مع دخول العرب الينا واعتبرناه البدايه وليكن. لكن انا فين؟ من هنا ابتدى نوع من التمرد داخل جامعه من زملاء متعددين ان اين نحن؟ لا ده غير صحيح. ندور فاكتشفنا ان احنا ما ندرسش في الادب غير الشعر بقى اهدافه وهي كلها اهداف اعلاميه مدح الفخر الهجاء كلها اهداف لا علاقه لها بالتعبير عن النفس او الناس يعني رسائل الملوك والرؤساء او الخطابه بتاع السياسه وبتاع. اما فين الانسان؟ معقوله؟ هل معقول ان في شعب عربي كان او مصري ما عبرش عن قضاياه عن مشاكل الانسانيه كل الحكايه كانت خدمه اهداف سياسيه او اهداف قبليه؟ معقول الكلام ده؟ فابتدينا يحصل نوع من التمرد على هذا وابتدت تتغير مناهج الدراسه عندنا بيننا وبين بعض الى البحث عن الشخصيه المصريه والشخصيه العربيه. اين التراث العربي وايه علاقتنا به واين التراث المصري هل فيه؟ من هنا بدات ثورتنا داخل الجامعه. كان في نفس الوقت بتتم ثوره خارج الجامعه بنفس المعنى بنفس القضيه. كان بيقودها ايضا رواد كبار ابتدى نفس القضيه وبلهم ارتباط بالجامعه ايضا. وابتدى التساؤل دايما ده عصر النهضه الحقيقي ده عصر زخم عصر ان مصر بتقوم على رجليها وبتقوم معها العالم العربي كله. خد بالك لما بتقوم مصر بتقوم العالم العربي كله فكرا. ابتدى هذه التساؤلات تؤدي بينا الى نوع من التمرد ونوع من الخروج باشياء كثيره ابتدى اساتذتنا الجيل اللي قبلنا بيها. ابتدى يعملوا حاجه اسمها كرسي الادب المصري يحاول يدور في مصر في الادب. الدكتور عبد الحميد يونس مثلا قبليه الدكتور كامل حسين وقبليه الدكتور احمد امين وقبليه الشيخ امين خولي. وبعدين يجي عبد الحميد يونس يحول هذا الكرسي من كرسي ادب شعبي الى كرسي ادب من كرسي ادب مصري الى كرسي ادب شعبي. دي قضيه نحكي على هنا. لكن اساسا كان ابتدى تحط كرسي الادب المصري يبتدي فيه الدراسات ليه. وابتدى محاوله في الجامعه عندنا في القاهره وتقود بها جامعات العالم العربي كله بحث الادب على اساس مش العصور الامكنه. يعني مش العصر العباسي العصر لا في الادب في العراق في الادب في مصر في الادب لان كده طغى نوع معين من الادب لا ينطبق ولا يعيش يعيش كتراث امتداد لكن كوجدان كفكر مفيش. ثم ابتدت الدراسات تطلع بقى وابتدى يحصل قراءات جديده في هذا الادب. حسينا ان مجموعه من النقاد فرضوا على الادب العربي هذه الصوره وانه هناك اشياء اخرى في هذا الادب كلمت على الانسان ودورت على الانسان الانسان كانت مجهوله. كان النقاد مدينها ظهرهم معروفه موجوده لكن مش هي اللي على الصوره مش هي اللي على السطح. حتى الشاعر نفسه لما يهتم بيه بيهتم بيه لمعدة معطيات بلاغية لكن مش المعطيات الإنسانية اللي قالها الشاعر. عنده شعر كبير لأنه قال موسيقى كبيرة جدا ضخمة في شعره قال اختار ألفاظ عظيمة جدا عنده شرف الكلمة عنده شرف المعنى. لكن هو فين؟ ما يدورش على ده. يمكن الخلط أستاذ فاروق خرشد ده نتج عن الخلط بين الإسلام كدين والإسلام كلغة أو أن اللغة العربية هي لغة الإسلام فأصبحت نوع من المقدسات وأصبح تاريخها مقدسا وأصبحت اللغة نفسها فيها شيء من القدسية وبالتالي أدبها بتتناول بشيء من التقديس فحصل هذا الخلط اللي نتيجة خشية البعض من الحساسيات الدينية. يعني هو الدين عنصر من العناصر، لكن ما هوش كل العناصر. يعني الـ الـ الإسلام حين جاء جب كل ما قبله، فكان لازم وفاء من رجال الأدب أن يشيلوا كل ما هو شتائم، كل ما هو سخائم، كل ما هو تقاليد جاهلية يرفضها الإسلام ويرفضها من الشعر بالذات. بالعكس جاء العصر الأموي لأن مرحلة بالسماء مرحلة النقائد، شعراء النقائد كلها شيمة ببعض وكلها إحياء للقبليات القديمة والأحقاد القبلية القديمة. لا، الإسلام ما تفهمش دوره في الأدب كويس. لا، الإسلام معناها البحث عن الإنسان وأن يصل الإنسان بنفسه إلى الله لا وساطة. ده معناها أنه فتح الباب للفكر، وسور القرآن تردد إبراهيم في اختيار إلهه والبحث عن إلهه، تفكر وبص في الحتة، اطلب العلم ولا في الصين، ما المبادئ الكبيرة، تدور على النفس من داخلها، على إيه النفس، إيه هي النفس، وعلاقتها بالله، علاقتها بالكون، علاقتها بالعالم، العمل في كل مكان، ارتياد المعرفة، كل دي قواعد إسلامية رئيسية. صحيح لظروف سياسية تجوهل ده وتحط أشياء أخرى تانية اتخذت من صلب الإسلام أيضا، لكن الإسلام مش هو ده وحده ولا ده وحده، الاثنين مع بعض. يمكن ده يكون جزء، لكن مش ده الجزء الرئيسي. الجزء الرئيسي هو الحكومة الشمولية، الحاكم الشمولي باستمرار، وده تعرضت له المنطقة العربية كلها. حاكم يريد أن يكون الألم في صالحه والفكر في صالحه، وأن يصبح في إيده التحريم والتحليل، يسمح لك الفرصة أنك تاكل زي ما أنت عايز، تعيش زي ما أنت عايز، تخطئ كما تشاء، لكن أوعى تشاركه في الفكر. لحظة ما تشاركه الفكر يطلع بقى علاقة كلمة، يجي بقى رجل الدين هنا دوره، فيطلع شعار الزندقة والإلحاد والخروج والكفر ويقتل السهروردي، يقتل الحلاج، يقتل المقفع، يقتل بشار، يقتل كثير جدا من أعلام الفكر، لأنه دخل على الحاكم وقال هفكر، عدى الخط الأحمر، عدى الخط الأحمر. فهنا يمكن ده دور. وكذلك يدخل فيها أن يعطي الإنسان ما في نفسه، أن يتحدث عن قضاياه. لا، هو ما يفكرش كده. الإنسان عليه أنه يعرف التعليم موجودة بالحرف الواحد، هذا هو الحلال وهذا هو الحرام وبس. إنما أنت في إنسان من شغلك، سيب أمرك لغيرك اللي هم عارفين الحرام، وهذا خطأ إسلامي، لأن ليس هناك وساطة، ليس هناك كاهن في الإسلام. إمتى دخل وإزاي دخل، دي مسألة متعلقة بالحكم، لكن أن يرى الإنسان نفسه دي الأصل، أصل فيها. وعش كده جات الهجمة، وعش كده هرب الكاتب الشعبي بقى، الكاتب الأدب الفني، إلى الأدب الشعبي. هرب، ساب الأدب الرسمي لإخواننا اللي يصرف عليهم الحكومة وتجزهم بالآلاف وتديهم أشياء كثيرة جدا، وهو ابتدى يكتب اللي هو عايزه، يعبر عن الناس. أعزائي المستمعين، واللقاء التالي مع الفنانة سعاد نصر. سعاد نصر من مواليد 12 مارس عام 1953. ولدت سعاد نصر في حي شبرا، لم تكن تحلم يوما بأن تصبح ممثلة، بل كان طموحها أن تتجه إلى الصحافة، إلا أن القدر جعلها تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرجت منه عام 1975. اشتركت في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية. من الأعمال التلفزيونية حمام الملاطيلي، المتوحشة، البداية، هنا القاهرة، حدوتة مصرية، خريف آدم، مجانين على الطريق، صايع بحر، على سبايسي، الحياة منتهى اللذة، جواز بقرار جمهوري. أما في الأعمال التلفزيونية فقد قدمت العديد من الأعمال الجميلة، مثل أحلام عادية، هند والدكتور نعمان، اجري اجري، الليل واخره، وقد قدمت مع الفنان محمد صبحي يوميات ونيس ورحلة المليون. من الأعمال المسرحية الهمجي، تكسب يا خيشة، عائلة ونيس، البراشوت، عيلة 10 نجوم، أنا وهي والكمبيوتر، وقد رحلت عن عالمنا في 5 يناير عام 2007. أحمد مرعي، حمدي أحمد، سعاد نصر، أبو بكر عزة، سهير طه حسين، سامي مغوري، بالاشتراك مع زوزو نبيل، جمال إسماعيل، إبراهيم الشامي، عبد العزيز غنيم، والملحمة الغنائية وجع البعاد. دنيا العجائب تلاهي كل سابحة، يا ما فاتوها كما وشك يلي الطمع توهك ايه اخرة التوهك خليك لغيرك سبب نافع وبر امان نافع وبر امان ما اجمل الانسانية ما اجمل وجع البعاد. قصة يوسف القعيد. الإعداد الإذاعي والحوار إبراهيم عبد الرازق. كلمات الأغاني سيد عبد الظاهر. موسيقى وألحان محمود مندور. غناء نجاح سلام. إخراج مصطفى الشريف. الموظف اللي في البوسطة سلمني 4 جوابات خدهم. خد يا حسين، شوف الجوابات دي مبعوثة لمين. هات يا عمد. بس الموظف عاوزك تبعت له الفطير المشلتت والقشطة. المرة الجاية تاخد له وياك سبت مليان بالخيرات. خد السجاجيد المنشورة في الجنينة دي، دخلها للحاجة أم بكري وقول لها تجهز لنا لقمة. حاضر. فيه جواب مصغر اهو مبعوث من البكر ابنك. افتحه وقراه، خلينا نشوف ايه سبب عدم مجيه لحد الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد العزيز، عمدة العتقة على سن ورمح. لما وصلني جوابك التالت اتوغوشت، والفار لعب في عبي. بس انا مندهش، انت عمرك ما احتجتني في حاجة، وبتقول لي في جواباتك تعال على وجه السرعة لأمر هام. وأحب أعرفك يابا إن لوستا سمير حلف علي يمين طلاق مسيبه وهو في معمعة الموسم بتاعه، وإن كان بعد 5 أيام حيبقى 12 في الشهر حداكم، يبقى أنا حرتمي في أحضانك على وش المغرب. ابنك البكري. النهاردة 11، يعني هو جاي بكرة. بقولك يا عمد، أمزع الجواب ده عشان انت ما تاخدش خبر بيه زي بقيت خلق الله. ولا كمل قراية وحط الجواب في الظرف. يا حسين، وشوف الجوابات التانية دي. الجواب ده مبعوث من حسيب لعور لمراته فهيمة. افتحه وشوف اللي فيه. حسيب بقاله 2 سنين برة. أعوذ بالله، كتابة زي نكش الفراخ. إيه يا راجل، دي ما تتقريش. الله أكبر، أنا نشنت على الدولارات أهو. الواد رجع بعد 2 أسبوع وياه فلوس السنتين. يبقى تقطعه وتحط عينيك على دار حسيب. إيه؟ بيض لمراته الدار وسلفها فلوس، وما تنساش تاخد في سيالتك 2 حلاوة لعيالها. سيدي يا سيدي، يعني الاسبوع ده زود فيه جمايلك عشان تبقى على طرف لسانها لما حسيب يرجع. ايوه، ويتأثر بشهامتك. سيدي يا سيدي، يا سلام، ده انا علامي فيك اسمر. ماشي، الجواب التالت بقى مبعوث لبركات ابن عبده بركات. قطيعه. جواب أصفر وعليه ورقة بسطة حكومة. يكونش مبعوت له من مصلحة السجون. اقراه يا حسين. السيد الأستاذ بركات عبده بركات. سيد وأستاذ. مصبر علي بس ملك ملحو. تحية طيبة وبح نحيتكم علما بأنه قد تم اختياركم إيه؟ لشغل وظيفة باحث اجتماعي بشركة كفر. بشركة كفر، يا نهار مطين. المرجو سرعة الحضور، ومعكم مصوغات التعيين والمؤهل الدراسي. يا سنة سخة يا أولاد، من مسكة الفاس وشغلة أجري لموظف في شركة كفر الدوار، دي من علامات الساعة. أكيد القيامة هتجوع. طول بالك بس يا عمد، اجهف في شرط جزائه. قل لي عليه يا حسين، قلب اتوجع فجأة. إذا ما راحش يستلم الوظيفة في خلال 2 أسبوع من تاريخه، اول امبارح الوظيفه هتروح عليها يا عمر. ومستني ايه؟ قطعه 200 حته. استنى بس، الواد رفاع بيعرف يستهج الحروف وخايف يكون عرف ينطق الاسم اللي على الجواب، وحج تخليه يدخل دار ست ابوها ويشوف حفيظ. ما افتكرش يا حسين اللي داج الجوع والحرمان زي رفاعي يستخسر في الناس الفايده ويكوش عليها لنفسه. سيب الفاس وارفع ظهرك وتشرب شويه بركات يا ابني. بمشيئه الله نخلص عزيق النهارده عشان نروى بكره. ابا النهار يا ابني لسه بحاله، والدنيا ما تبنتش في يوم واحد، اتبنت في 7 ايام. ان كنت تعبت انت روح كوح شويه تحت التوته. ابا انت دماغك نشفت ليه؟ سيب الفاس، اقعد اقعد اقعد ونشف عرقك. مالك يا بركات يا ابني؟ مالي على الله يابا، من اولت امبارح واحوالك مش عجباني. ولا الطريقه اللي بيعاملك بها البريمه عجباني يابا. معلش ما تزعلش مني، انا بفوت له يا ابني عشان هو اللي بيصرف على الدار. والله كلامك ده شكاكين بتقطع في قلبي يابا. ما هي وظيفه كفر الدوار لو كانت جاتلك كانت المهية بتاعتها غطت اللي مش قادر يغطيه تمن لبن الجاموسي، لكن معليش مسيرك تتوظف ساعتها اقدر اقولها بالفم المليان للبريمة. هتقول له ايه ولا ايه يابا؟ ده كل ليلة بيرميلك علبة الدخان على الارض كما لو كنت استغفر الله العظيم. لا كملها يا ابني، كما لو كنت حوان مش كده يا بركات؟ لا يابا لا، اني ما اقصدش، اني بتألم زيك بالظبط يا بركات يا ابني، لكن بقدر ابلع غضبي عشان ظروفنا، لكن مسيرها تتعدي. خلي ايمانك بالله كبير. لا اله الا الله، هو لولا ايماني بالله يابا كنت قدرت اتنفس في وسط معمعه الفقر دي كلها؟ صبركم يا طيبين بكرة تحلو الحياة، طول ما الحر دي جرحنا جرحنا عارف دواء يا رفاع اتفضل. ازيك يا حفيظه؟ تسلم، خش. الدار يعني ما فيهاش حس؟ ما فيش حد هنا ولا ايه؟ العيال في مدارسهم، وبركات وابويا في الغيط، وام في مكنه الطحين. ما تخش يا رفاع. اخش اعمل ايه بقى ما دام ما فيش حد في الدار؟ هتفضل واقف على الباب كده؟ انا كنت عاوز بركات. بركات مش هنا، خش. ما اقدرش يا حفيظه، انت عارفه محمد جوزك وزنونه. سيبك من اللي في دماغ محمد يا رفاع، انت طول عمرك بالنسبة لي زي اخويا بركات، وحتفضل اخ اكني له كل احترام. معلش يا حفيظة، الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. انا عاوزك تبلغي بركات الكلام اللي هتسمعيه مني دلوقتي، بس انا مش عاوز جوزك ياخد خبر بيه، انت عارفاه. خير يا رفاع؟ وانا جايب البوسطة النهاردة من الظهرية، لمحت اسم اخوك بركات على جواب من الجوابات، فتحت وعرفت اللي فيه ولزقته تاني وسلمته للعمدة. حكماني ما اقدرش اعمل غير كده، لان العمدة بيروح الظهرية ويسأل الموظف عن عدد الجوابات اللي سلمها لي. والعمدة ما شيعهوش لاخويا ليه يا رفاع؟ بقى حيبقى بينه وبين اخوك العدة ده كله ويسلموا الجواب برضو يا حفيظة. وعموما يا ستي انا شلت في دماغي مضمون الجواب، وظيفة محترمة لأخوك في كفر الدوار، ولازما ياخد أوراقه ويسافر بكرة إذا أمكن. اللي ودك عند حفيظة يا رفاعي؟ مش قادر تصبر لحد ما طلعها؟ لسه عاوز تمرمط بكرامة الأرض رغم كل اللي عملته عشانك يا رفاعي؟ نفسي يا محمد تشيل الغشاوة اللي على عينيك دي وتشوف الناس على حقيقة. رحت هناك ولا لا يا رفاعي؟ ايوه رحت يا محمد. لازم تعرف ان ليا جاسوس في العزبة بينقلي الأخبار. مشغل جاسوس على أخوك يا محمد؟ عليك وعلى غيرك. والجاسوس بتاعك ما قالكش اني كلمتها من على الباب وما دخلتش الدار؟ انا كنت عبيط اللي صالحت وياك، كنت بقول له روح انسى القديم يا محمد، انسى القديم بحلو ومره وخلي الخير يعم على اخوك، لكن الظاهر ان دي للكلب عمره ما يتحدل. الله يسامحك. ساعتنا دي خلاص ما بقيتش تأثر فيه من الليلة، لا انت لا اخويا ولا عرفك. ويكون في معلومك مش هتدخل سراية العمدة بعد النهاردة، ترجع تشيل الفاس على كتفك وتشتغل اجر بيختار الناس وتاكل بصل وملح، ده اذا لقيته. لا بقى، ده انا طولت بالي عليك كتير، انا اقدر اضرك اكتر من انك تضرني. كلمه واحده مني للعمده. طب بس خلاص مكملش، انسى تهديدي ليك خلاص، وانا اريحك وريح نفسي. خلاص ناوي على ايه؟ انت عفيزة؟ انت عفيزة؟ عفيزة؟ محمد حصليني على الزريبة. فزي ومخزي. ليه؟ حصليني على الزريبة قلتلك. ليه ايه في ايه؟ تعالي. فيه يا محمد؟ علقي اللمبة اللي في ايدك دي على المسمار وقربي مني. اها ماله؟ مش عارفة مالي يا بنت الحافي الجعان. يا لهوي، بتضربني يا محمد؟ بتضربني ليه؟ ليه فضلتيه عليا يا فجرة؟ اصغر منك بعشر سنين ومريض وعنده ال في ايه بقى يميزه عني؟ ايه ده؟ انت بتتكلم عن مين يا محمد يا برين؟ انا بتكلم عن مين يا حرام عليك يا محمد، هتموتني. حرام عليك، شيل ايدك، هتموتني. لما تموتي واروح في داهيه مش مهم، مهم ما تبقيش من نصيب حد تاني غيري. انت عار على اهلك وعلى ولادك وعليا. كل اللي في دماغك ده ظنون يا محمد، حوش عني يا عبد. يلا شيل ايدك عن البيت يا كلب، شيل ايدك. ايه ده؟ بتشيل عليها الفاس يا عبد وبركات؟ ابعد عن بنتي. خلاص يابا، نزل الفاس. هتودي نفسك في داهيه عشان بريمه زي دي؟ امشي يا محمد، امشي. اخرج من داري، امشي غرور. ننور في القلوب اناديل، جميل يا صبري والله جميل. ننور في القلوب اناديل، جميل يا صبري، جميل يا صبر والله جميل. وطول ما احنا بإيماننا بتتوحد سواينا، بإذن الله يوصلنا طريق الخير ليمعدنا، ولا عمر القصير بمين. جميل يا صبر، جميل يا صبري والله جميل، وجميل جميل يا صبري جميل والله جميل. جميل يا صبر، جميل يا صبر والله جميل، جميل يا صبري، جميل يا صبري والله جميل. واللقاء التالي مع الفنان الكبير صلاح منصور. صلاح منصور من مواليد 17 من مارس عام 1923 من شبيل القناطر بمصرنا الحبيبة، وهو مخرج وسينمائي وممثل. تخرج من معهد التمثيل عام 47، بدأ حياته الفنية على المسرح المدرسي عام 38، ثم عمل محررا في روزا اليوسف عام 40. أسس المسرح المدرسي مع زكي طليمات، وكون مع زملاء دفعته فرقة المسرح الحر عام 54. اشترك في العديد من المسرحيات مثل الناس اللي تحت، ملك الشحاتين، برع بعد التحسينات، زوائي المداء، يا طالع الشجرة، رومولوس العظيم، زيارة السيدة العجوز. وقد شارك في العديد من التمثيليات والمسلسلات الإذاعية، كما قدم سهرة بعنوان شهر في الجنة بطولة نعيمة وصفي وزهرة العلا. أخرج للمسرح العديد من المسرحيات، منها عبد السلام أفندي، بين قلبين. حصل على العديد من الجوائز مثل جائزة أحسن ممثل مصري إذاعي في مسابقة أجرتها صوت العرب عام 63، جائزة السينما عن دوره في فيلم لن أعترف، جائزة أفضل دور تاني في فيلم الشيطان الثاني،

المتفوق في النشاط بيبقى متفوق في العلوم. بالظبط، لان عمر النشاط الخارجي ما بيمنع من التفوق. مش ممكن، بيفتح ذهنه اكتر، بيديله قابليه بالعكس اكتر انه يقبل على ده. وزي حضرتك ما قلت ان مساله شامله، مش ممكن واحد يتفوق في شيء ويبقى مش متفوق في بنفس العضويه بتاعته. بالظبط، هو ممكن بيبقى زايد في شيء معين والتاني فيه برضه متفوق. يمكن. طب المرحله الابتدائيه مضيتها بقى في اسكندريه كلها؟ جزء مرحله ابتدائيه ومعظم مرحلة الثانوية، يعني من ثالثة ابتدائي للثقافة رابعة ثانوي. لكن يعني نقدر نقول شوية اسكندراني، لأن لا الحقيقة وبحب اسكندرية وليها عندي ذكريات لا تنسى، لأن عهد الغلمنة ونص وابتدى عهد المراهقة والبتاع 15 سنة بتاع، يعني اتفتحت لحاجات وبتاع. فالحقيقة اسكندرية بلد لطيفة ومحبوبة وعزيزة عليها. بتحب البحر؟ والله ده أنا بعبد البحر، لأن أنا من صغري كنت بعوم في المي. يعني 7 سنين قضيتهم في اسكندرية بعوم، مش بعوم في الصيف بس، بعوم في أي وقت. وبعدين الحقيقة فضلت ماشي على الحكاية دي كل تصيفة وهنا في النوادي، إلى أن الحقيقة ما أعرفش بقالي دلوقتي يمكن 10 سنين اقف عند البحر واقعد، انما ما تنزلش. مش عارف، مع ان انا سباح، يعني بيقولوا والدي يقول انت بتعوم كويس قوي، اما جسمي تقول ما اعرفش ليه، مع ان بيقولوا ان السباحه طبعا رياضه كامله وبتساعد على تخسيس الوزن وذوبان الدهن من او الشحمه من جسمك. لا احنا بندعوك انك تعاود يعني. لا انا صممت الحقيقه، لان انا نفسي شفت نفسي في كام حاجه كده قريب ما عجبنيش شكلي. يعني زياده الوزن زادت شويه. يعني قلت لا. وساعات بحس فعلا وانا ماشي فجاه ما بمشيش كتير، لما بمشي شويه ابص الاقي نهجان وبعد الاقي نفسي مش قادر اخد حتى لبس واحد، وبعد ما فيش قوه مقاومه لا نفسي مش قادر حتى يعني ايه ازق نفسي. ما هو جسمي بيتقل فعلا، فبتوهم وبيحصل لي بتاع. انما ان شاء الله عزمت باذن الله اني ابتدي حمله كبيره من تخسيس الجسم والرياضه والحمامات الصحيه والحاجات. استاذ صلاح منصور، وانت في المرحله الابتدائيه وجزء كبير من المرحله الثانويه في الاسكندريه، كان كل اهتمامك الفني منصب على اشتراكك في فرقه التمثيل، ولا كنت بتتفرج على المسرح لما بيجي او المسرح اللي بتقام؟ لا طبعا، لا السينمات، يعني السينمات. انا ما كانش اسيب فيلم اجنبي ابدا. وبعدين كان في علي كسال بيجي كان لازم اروح اشوفه، نجيب الريحاني يجي كان لازم اروح اشوفه، وفاطمه روزي جت برضه بقيت اتفرج عليها وانا عيل، يعني وانا عندي 10 سنين. كنت بتتفرج كمتفرج عادي ولا كنت بتبقى منبهر؟ كنت بتبقى عينك على حاجه ثانيه؟ كنت بتفرج وعيني هتنقلع عشان عايز اطلع من زي دول قدام الناس، شيء كده عايز يخليني اطلع على المسرح. يعني كان الجو ده بهرك. وبعدين لما اشوف قصه حب مثلا روبرت تيلور ولا رامون نوفارو ولا جون باريمور ولا كراك جيبت زمان في شبابهم، اما اشوف لهم قصه بعيش يمكن جم على اني بطل هذه القصه، وان اللي طلعت دي طلع معايا انا مش معاهم. وعيش احلام اليقظه بقى واحلام الغلمانه والمراهقه دي الغيبه دي. طب والدراسه كانت ماشيه؟ الحمد لله. ما كنتش تلميذ سيء يعني. كنت علمي ولا ادبي؟ لا كنت ادبي. كنت ادبي. انتقلت بقى للقاهره. للقاهره بعد الثقافه. جيت وانا في الثقافه، كملت الثقافه واخدت التوجيهيه هنا من الخديوي اسماعيل. كان معايا العباسيه، كان معايا دكتور حاتم. وانا في الاسكندريه كان معايا دكتور حاتم والسيد وزير الداخليه السابق سيد فهمي، وكان معانا ناس معظمهم دلوقتي وزراء يعني. في الخديوي اسماعيل بقى كملت. كان معايا جمال العطيفي، وكان معايا سميح انور اللي هو كان وزير شؤون الخارجيه بقى سفير، وكان معانا برضه حلمي السعيد زمان ده ومشي، واخوه عبد الحميد يونس السعيد مستشار دلوقتي، وشله كلها كانت في والدكتور حجازي وعز صدقي بس كان سابقنا، وابراهيم بدران وزير الصحه السابق ده، واخوه عثمان بدران. يعني كنا شله الخديوي اسماعيل دي شله كانت مرموقه قوي. المسرح في حياه حضرتك يمكن احنا ما ننساش المسرحيات العظيمه اللي حضرتك قدمتها. لا ما المسرح بقى بدا كبداية حقيقية سيبك من فرق الجواه. كنا بنعمل روايات هو على المسرح إنزيس في السيدة على مسرح بريطانيا في عماد الدين. كل ده هو دي هو يعني ايه هو يعني انتوا اللي يعني نجمع الفلوس ونعمل روايات انتوا اللي بتجمعوا الفلوس وبتاخدوا فلوس مثلا يعني اللي فضل حاجة نوزعها على بعض ما فضلش يبقى يكفي متعة التمثيل. طب والمسارح بتأجروها برضو أمال بس كان إيجار المسرح يوميا اليوم بكام؟ 3 جنيه 5 جنيه يعني تقدروا مش 100 ولا 75 لا لا لا لا, لا. وكان ممثلة أدخل ممثلة جميلة تشغليها بروفات شهر ثلاث ويومين تمثيل على المسرح تديها 5 جنيه مفيش. طب المسرح بقى الحقيقي بدأ إيه مع المسرح بدأ الحر؟ مع المسرح الحر أول ما ثورة يوليو قامت إحنا قلنا إحنا صواب المعهد يمكن عشان كده جه كلمة المسرح الحر فعلا الليبرال يعني فابتديت معاهم وعملت ابتديت اشتغل بقى اعمل يعني الناس اللي تحت وبين الاصلين اخراج واخرجت الدكتور رشاد الفراشه واخرجت لهم عبد السلام افندي وابتديت بقى استعين بيها المسرح الخاص والمسرح الحر وهكذا. يا حضرتك ايضا كنت بتخرج في المسرح الحر لا وبعدين عملت بقى المسرح التلفزيون عشان اعمل رومولوس العظيم جريمه والعقاب ويا طالع الشجره وشيء في صدري طبعا ونافذه الوهم ومصر السلطان والخرتيت يعني عملت شويه حاجات. الخرتيت كان تمثيل ولا اخراج؟ تمثيل انا كنت بلعب فيها في الاكل على اللحم على المسرح. انما الايه حكايه الاخراج دي ازاي اتجهت ليها يعني حضرتك مشيت في التمثيل؟ يس بس انا حبيت الاخراج لان حبيت النص اللي انا شفته ده اول نص هي اخرجتها ايه كان؟ لا كان في فرق اللي هو لا في الفرق المسحور لعب سلامة فن عبد سلامة فن حسيت ان انا عندي ملك التشكيل يعني اقدر اعمل تشكيلات فنية على المسرح بقى حسيت بالنص ده زي السينما في مخي ده يطلع زي السينما على المسرح يعني عملت له عمليه تصوير في ذهني في ذهني الاول لقيتني قادر على تنفيذ فابتديت يعني اما يجي مزاجي في حاجه اعمل مش على طول يعني لا. انت الاخراج تعمله لما تحب العمل بمزاجي اخرجت كم عمل مسرح؟ اخرجت حوالي 12 أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.